عبد الله في كتاب السنن كتاب الزهد باب منزلة الفقراء. قال رحمه الله تثنى اسحاق بن منصور قال أنبأنا أبو غسان بهلول قال تثنى موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل الله به عليهم أغنياءهم فقال يا معشر الفقراء ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. ثم تلا موسى هذه الآية وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في فضائل الأعمال وفي التسبيح وفي التسابق إلى الأعمال الصالحة، المسابقة إلى الأعمال الصالحة والفضائل، والفرق بين الغني والفقير، والفرق بين الغني الشاكر والفقير الصابر، أو الغني اللي ما يشكر والفقير الذي ما يصبر. كل هذا سيأتينا، الغني الشاكر والفقير الصابر كلهم لهم أجر، لكن الغني الذي ما يشكر والفقير اللي ما يصبر أيضا سيأتينا إن شاء الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب منزلة الفقراء. باب منزلة الفقراء. يقول رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا أبو غسان بهلول، أبو غسان بهلول قال حدثنا موسى بن عبيدة، موسى بن عبيدة قال عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن دينار قال حدثنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال اشتكى فقراء المهاجرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل الله به عليهم أغنياء. يقول ابن عمر رضي الله عنه اشتكى فقراء المهاجرين ما يتفضل ما فضل الله به الأغنياء عليهم. اشتكى فقراء المسلمين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما فضل الله به من الأموال على الأغنياء. والمسألة مسألة أنها ذنب، مسألة ذنب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا أبشركم أن الفقراء، فقراء الناس وفقراء المهاجرين وفقراء أمة محمد وفقراء الأمة الأمم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، نصف اليوم 500 سنة، نصف اليوم 500 سنة، يعني الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف سنة، بنصف يوم، وهو عند الله 1000 سنة، عند الله اليوم وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 500 سنة. فمعناها أنهم يتنعمون بالقصور والحور العين والجنات والنعيم، وهؤلاء محبوسين ما يدخلون منه يتحسرون ويتندمون ويعضون على الأصابع، لكن ما في فائدة، خلاص راحت الدنيا بخيرها وشرها ولا يمكن يرجع أحد. يقول رجعنا يا ربنا نعمل صائم، ما فيش، خلاص ما في ترجيع، رجوع إلى الدنيا مرة ثانية ما في، الدنيا انتهت وانتهى، ما قدامكم إلا الآخرة، أنتم وأعمالكم من خير أو شر. يقول إنهم يدخلون بنصف سنة، يقول موسى بن عبيدة نصف السنة يعني 500 سنة، يعني 500 عام، نصف اليوم يعني نصف، لأن اليوم 1000 سنة، إن يوم عند ربك كألف سنة فنصفه 500 سنة. يدخل الفقراء يعني يبشرهم ربه، يبشرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم سيدخلون الجنة، فهل تصبرون؟ مدام تبي تدخل الجنة قبل الأغنياء بنص يوم يعني 500 سنة تدخلون وتنعمون وهذول محبوسين ترضون بهذا؟ قالوا نعم رضينا يا رسول الله، نعم رضينا، نرضينا ونصبع رضينا، مدام نبي ندخل 500 سنة نتنعم وفي الحور العين والجنان وهؤلاء محبوسين ما يدخلون إلا بعد 500 سنة، نعم رضينا يا رسول الله. قال هذا فضل الفقراء، هذا فضل الفقر والصبر عليه، لازم لازم انك فقير وتصبر على فقرك، ما هو تتجزع وتلوم ربك وليه يا ربي انا كذا وليه الناس يعطون وانا ما اعطى وليه كذا وليه كذا، لكنك فقير وصابر على الفقر، صابر على الجوع، صابر على الفقر، صابر على كل المحن التي تاتيك الانسان، فلك هذا الاجر وهو ان تدخل الجنه قبل الاغنياء بنص يوم. نعم. باب مجالسه الفقراء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم التيمي ابو يحيى قال حدثنا اسحاق ابراهيم ابو اسحاق المخزومي عن المقبور عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان جابر بن ابي طالب رضي الله عنه يحب المساكين ويجلس اليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه ابا المساكين. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب حب المساكين والجلوس إليهم، يعني الفقراء والجلوس إليهم. والمسكين هو الذي أفكر من الفقير، عندنا فقير وعندنا مسكين، المسكين الذي أفكر من الفقير. الفقير قد يجد قوت يومه والمسكين ما يجد، فيجلس إليهم ويعطيهم. جعفر رضي الله عنه يقول ابن ماجه: حدثنا عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم التيمي، إسماعيل بن إبراهيم التيمي قال حدثنا إبراهيم أبو إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا المقبري، المقبري قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن عبد الله، أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يحب المساكين ويجلس إليهم ويطعمهم، كان يحب المساكين ويجلس إليهم ويطعم، مع أنه هو فقير بنفسه، لما كان قبل قبل يهاجر الحبشة هو بنفسه فقير، وحينما أتى أيضا الحبشة عادتك هي عادته مثل ما كان، فيسميه الرسول عليه الصلاة والسلام أبو المساكين، يعني يجلس إليهم ويطعمهم، سميه الرسول عليه الصلاة والسلام أبو المساكين جعفر ابن أبي طالب. وطلع ولده عبد الله مثله، عبد الله بن جعفر طلع مثله في الكرم والجود وحب المساكين، طلع مثله عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن عطاء عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أحب المساكين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم هيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو المبارك قال عن عطاء بن أبي رباح قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو سعيد الخدري: إني أحب المساكين ومجالسة المساكين والأكل معهم والجلوس معهم. ليش؟ لحديث سليم إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو بدعاء يقول: نعم، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في جملة المساكين. اللهم أحيني مسكينا واحشرني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يقول أبو سعيد الخدري: فأنا أحب المساكين ومجالستهم لهذا الحديث، لهذا الدعاء الذي سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأنا أجلس إليهم وأحبهم، فإن الرسول يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. صفوة الخلق يدعو هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سيد الغضان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقذي قال حدثنا أصوات بن نصر عن السدي عن أبي سعيد الأزدي وكان قارئ الأزد عن أبي الكنود عن خباب في قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى قوله: فتكون من الظالمين. قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعينة بن حسن الفزاري فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب رضي الله عنهم قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حكروهم فأتوا فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب يأتيك فنستهي أن ترانا العرب ما هذه الأعبد، فإذا نحن جيناك فعقم عنك، فإذا نحن فرغنا فقعد معهم إن شئت. قال: نعم. قالوا: فاكتب لنا عليك كتابا. قال: فدعا بصحيفة ودعا علي رضي الله عنه ليكتب ونحن قعود في ناهية، فنزل جبريل عليه السلام فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم ذكر الأقرع بن حابس وعيينة بن حسن فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ثم قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معنا, فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا. فأنزل الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه, ولا تعد عيناك عنهم, ولا تجالس الأشراف تريد زينة الحياة الدنيا, ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا, يعني وينة الأقرأ, واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال هلاك. قال أبر عيينة والأقرأ. ثم ضرب لهم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. قال خباب. فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا بلغنا السعد الذي يقوم فيها قمنا وتركنا حتى يقوم. عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد. أحمد بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد. عمرو بن محمد قال حدثنا أصباط بن نصر. أصباط بن نصر قال حدثنا السدي. السدي قال حدثنا أبو سعد الأزدي. أبو سعد الأزدي وكان قارئ الأزدي. وكان قارئ الأزدي قال عن أبي الكنود. عن أبي الكنود عن خباب بن الأرد. عن خباب بن الأرد قال في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. خباب بن الأرد رضي الله عنه من الذين يجتمعون عند الرسول وممن أسلم قديما. خباب وعمار وصهيب وبلال ممن أسلموا قديما وكانوا يجتمعون الرسول عليه الصلاة والسلام فيها تحت الكعبة سبعة أو ثمانية, وحينما هاجر إلى المدينة كذلك يجتمعون به أحيانا. ويأتي وفود العرب من حزيرة عيينة الفزاري بن حسن الفزاري والأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر من أكابر العرب بزعمهم, وينفخون ويتكبرون. وهذا الأعبد هذه طبيعة البشر حتى يومنا هذا, طبيعة البشر بعض الناس ينفخ يتكبر, وأنا فلان بن فلان وأنا الفلان القبيلي وأنا الفلان اللي فقده وكذا. إلى يومنا هذا الكبر في بني آدم بشر, البشر يغويه ابن آدم يغويها الشيطان, البشر يغويها الشيطان ويغويه أنا فلان بن فلان وأنا من أنت. والله أحقر من ذبابة, والله أحقر من ذبابة, كل بني آدم أحقر من الذباب عند الله إلا اللي يطيع ربه ويلزم الطريق الصحيح ويلزم ما عليه الرسول وصحابته. ولا والله حتى اللي يبلغ ما بلغ من المنزلة فهو أحقر عند الله من الذباب. إذا تكبر وتجبر وتستر عن الناس وقال أنا فلان بن فلان فهذا أحقر عند الله من الذباب. والله شوف الذباب حقرانه وأحقر على الله من الذباب ما بلغ. لأن ابن آدم واحد, بني آدم كله من تراب ومن نطف مهينة, من نطف يعني رماك أبوك في بطن أمك قذرة, نطفة قذرة, والآن تحمل الخرى في بطنك وأنت تمشي, وبكرة تصير جيفة تروح بالناس تروح تعفن يستريحون منك الأدفنوك, أهلك يستريحون منك الأدفنوك من ريحتك المعفنة. إذن هذه حالتك الإنسان, وضعت نطفة مهينة ضعيفة مسكينة, نطفة من الماء, وأنت الآن تحمل الخرى في بطنك هنا وانت تمشي, وبكرة تصير جيفة قذرة يمقتك حتى أقرب قربات يمقتوك وتخلصوا منك يدفنوك في التراب, لكن لا تروح بهم وتعفنهم. هذه منزلتك الإنسان. لماذا تتكبر؟ لماذا ترفع نفسك على الفقراء والمساكين وعلى إخوانك؟ ليش هذا؟ ليش؟ فالشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله إن خباب وصهيب وبلال وعمار وابكم جاء إليهم, جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام السنة. نعم قرأنا. يقول جاءوا إلى الرسول عيينة بن حسن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي, فقالوا ما يمكن نجالسك عندك هذا الأعبد, اطرد الأعبد هذولا, الأعبد يسمونهم أعبد عبيد وهم أغلى منهم عند الله أغلى منهم, اطردهم ونجالسك, لأن العرب إذا رأونا معك هو مع العبيد تنزل منزلتنا عند العرب. أي عرب؟ ما هو العرب؟ ما قيمة العرب اللي تنزل منزلة الفقراء والمساكين وأهل الصلاح والتقوى والعلم؟ أي عرب اللي تنزل منزلتهم؟ يقول فأنزل الله, أراد الرسول قال اكتب لنا كتاب, قال لا بأس يعني وافقهم على هذا, قال اكتب لنا كتاب أننا إذا جيناك تطرد اللي غيرنا ونجلس حنا معك وتجي العرب ونحن اللي معك, اكتب لنا كتاب. يقول فدعا بصحيفة ودعا بعلي بن أبي طالب, هو كاتب الرسول, علي رضي الله عنه هو الكاتب للرسول عليه الصلاة والسلام ويكتب غيره لكن في الملمات والشدائد الذي يكتب علي رضي الله تعالى عنه. فدعا بالصحيفة وقال لعلي اكتب لهم, فلما أخذ الصحيفة نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالآيات التي تتلى إلى يوم القيامة. بالآيات التي تتلى. قال الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا ما عليك من حسابهم من شيء ومن حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ولا تطرد نهي للرسول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما يريدون إلا وجه الله والدار الآخرة يريدون وجهه فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم قال نعم ثم ذكر الأقرع بن حابس وعين صحيينة بن حصن فقال لهم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس ربنا أعلم بالشاكرين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين بلى وربي أنت أعلم يا ربي بالشاكرين. نعم ثم قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ثم قال تعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم سلام وقل سلام عليكم. نعم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا ثم تاب وأصلح فأنه غفور رحيم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب فإنه غفور رحيم. تعالى وتقدس نشكر مولانا أن كان غفور رحيم نشكر ربنا أن كان غفور لذنوبنا رحيم بعباده. تعالى وتقدس نعم قال فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا قال يقول خباب رضي الله تعالى عنه فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا عند ركبته وجلسنا معه ولكنه يقوم يتركنا أحيانا يقوم عليه الصلاة والسلام لحاجته ويتركنا فأنزل الله تعالى وتقدس نعم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اصبر نفسك اجلس معهم لا تقوم اجلس معهم وحادثهم وأنسهم وينسونك واخبرهم بما أرسلت به اخبرهم وعلمهم وفقهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تجالس الأشرار ولا تعد عيناك عنهم فتجالس الأشرار نعم الأشراف نعم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد الأشراف تريد زينة الحياة الدنيا لا تجالس أولاي ولا تطرد الصالحين نعم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه آيات في الأنعام وآيات في الكهف آيات الأولى في الأنعام والآيات الثانية في الكهف سورة الكهف نعم الشاهد إن الله تعالى وتقدس لام الرسول في آيات كثيرة من القرآن لام الرسول عليه الصلاة والسلام معنى هذا أن الرسل الأنبياء والرسل تصدر منهم الصغائر أن معنى هذا أن الرسل الأنبياء والرسل تصدر منهم الصغائر لكن كبائر معصومين منها الكبائر معصومين منها قبل النبوة وبعدها أما الصغائر فليسوا معصومين لا قبل النبوة ولا بعدها فتصدر من النبي أو الرسول يصدر صغائر كثير وهذا ولهذا القرآن ملآن بلوم الرسول عليه الصلاة والسلام لامه في سورة الإسراء ولامه في سورة البراءة ولا عفى الله عنك لما أذنت لهم ولامه في سورة الأنفال ما للنبي أن يأخذ الفدية لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب فكان يبكي الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر معه يبكون حتى دخل عليهم عمر قال ما يبكيكم علموني أبكي قال لو نزل عذابا لم ينجو منه إلا عمر لأن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أعطني كل أسير أسرناه لأن هذا أول حرب وقعت بين الإسلام والمشركين بين الشرك والإسلام هو الفصل وغات بدر هي الفصل فكل أسير عندنا أعط فلان يقتل أسيرة والثاني وأنا أقتل أسير والثالث ولا تأخذ فدا لا تأخذ منهم فدا لأن هذه أول وقعت بيننا وبينهم خلنا نكل بهم مرة واحدة لكن الرسول أطاع أبو بكر أبو بكر قال يا رسول الله نأخذ الفداء ونستعين بالأموال على الجائع نشتري إبل نشتري خيل نشتري سلاح ونستعين بهذا لكن نزلت ما أول الآية أن النبي أن يأخذ له أسرى تسكن في الأرض ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يكون له أسرى تسكن في الأرض أي يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض يعني يكون قتلت الأسرى أحسن لأنها أول حرب وقعت بين الإسلام والمشركين وأول فاصل حتى يدخلوا في الأرض، فصار يبكي، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فصاروا يبكيان الرسول عليه الصلاة والسلام وعمر. أما عمر قال يا رسول الله اقتل الأسرى خلاص، أول وقع حصلت اقتلهم، أنا بالمال ما أنا بالمال اقتلهم، أنكي في العجم، خلنا نكل بهم نكل، ما عاد يجينا أحد منهم. لكن ما أطاع طاعة أبو بكر الصديق، فنزلت هذه الآية فصار يبكيان. فدخل عمر عليهما، ما يبكيك يا رسول الله أنت وأبو بكر، ما حلوني أبكي أنا. قالوا يا عمر لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر، لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر، لو نزل عذاب نزل على الرسول وعلى أبو بكر يعني، لكن عمر ينجو منه لأنه أمر بقتل الأسرى، عمر أمر بقتل الأسرى. فلو نزل عذاب من الله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لكن عمر ما يمس، ليش؟ لأنه قال اقتلوهم اقتلوهم لا تخلون أحد، أول وقع بيننا وبين اقتلوهم نكلوا بهم. لكن لو نزل عذاب ما نجا، فقالوا لو نزل عذاب يا عمر ما نجا منه إلا أنت، إلى آخره. قال قباب فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركنا. يقول قباب بعد هذه الآيات كنا نجلس مع الرسول عليه الصلاة والسلام ونقرب منه ويحدثنا ونحدثه، فإذا وصل الوقت اللي يقوم فيه قمنا نحن عنه، لأن الرسول لأن الله قال له لا تقم أنت، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة، اصبر لا تقم عنهم، هم اللي يقومون. يقول فإذا جاء الوقت اللي يقوم فيه عليه الصلاة والسلام قمنا وتركنا احنا. قال رحمه الله دثنا يحيى بن حكيم قال دثنا أبو داود قال دثنا قيس بن الربيع عن المقدام بن شرين نبي عن سعد رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا ستة، في وفي ابن مسعود وصيب وعمار والمقداد وبلال. قال قالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نرضى أن نكون أتباعا لهم فاطردهم عنك. قال فدخل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما شاء الله أن يدخل، فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الآية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قيس بن الربيع قال حدثنا المقدام بن شريح قال عن أبي شريح قال عن سعد بن أبي وقاص قال نزلت هذه الآية فينا ستة. يقول سعد رضي الله عنه نزلت هذه الآية فينا لما جاء مع قريش، جاءوا قريش للرسول وقالوا اطرد هؤلاء اللي عندك ونحن نجي نكلمك ونفعل، فوافق عليه الصلاة والسلام فنزلت هذه. هل هذه نزلت مرتين؟ نزلت في الأقرع بن حابس وعيينة بن حسن الفزاري، ونزلت في قريش، جائز هذا، نزلت في قريش لما كان الرسول مكة، ونزلت في هؤلاء الباقين لما نزل لما صار كان في المدينة عليه الصلاة والسلام، يجوز أنها نزلت مرتين، وهي قوله تعالى نعم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فترك قريش وصار يجلس إلى عمار وبلال وخباب وصهيب وغيرهم. نعم. باب في المكثرين. قال رحمه الله هذا يدلنا على أن الإنسان المسلم الناصح نفسه الناصح دينه لا يفرط في العبد الصالح مهما بلغ عبد، وإلا ما هو عبد ولا خضيري كما يقولون، ولا ما هو خضيري ولا قبيلي، لا تفرط بالرجل الصالح. شوف رجل صالح مؤمن لا تفرط في خلفه، أخوك وهو جليسك وهو اللي تتحدث معه وتحدث معه، لا ترى لا تنظر اللي يتكبرون يقولون حنا وحنا، لا تنظر إليهم، انظر للعبد الصالح مهما كان، سواء قبيلي أو خضيري أو عبد أو مملوك أو شيء، فإن الله تعالى وتقدس كل عباده سواء عنده. أحب إليه العبد الصالح الذي يتقرب إليه بالطاعات، يتقرب إليه بالطاعات سواء مملوك أو عبد أو معتوق أو خضيري أو قبيلي أو شيء، أحب إلى الله تعالى وتقدس من عباده الذي يتقرب إليه بالطاعات ويسابق إلى الطاعات. يقول الله في سورة فاطر منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، انظر ومنهم سابق بالخيرات، من هؤلاء الثلاث الأصناف، منهم ظالم لنفسه يظلم نفسه يخطئ يصيب ولكن يتوب إلى الله ويستغفر، ومنهم مقتصد ما يمشي إلا بالسابق بالذي فرض عليه بس، لكن الباقي منهم ومنهم سابق بالخيرات ومنهم اللي تسابقون في الخيرات، هؤلاء أحب الناس إلى الله مهما بلغ، الخسة عند الناس أو الإهانة عند الناس فهو عند الله أعلى منزلة، أعلى منزلة في الدنيا والآخرة. باب في المكثرين. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وكريب قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار عن محمد بن أبي ليلى عن عطية الأوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا أربع عن يمينه وعن شماله ومن قدامه ومن ورائه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في المكثرين يعني الأغنياء ماذا يكون لهم؟ ويل في جهنم، واد في جهنم، ويل واد في جهنم، نعوذ بالله. هو لهم أشد النار حرارة. لاحظ الويل هذا اللي هو واد في جهنم أشد جهنم حرارة، على حرارة جهنم وتمزيقها للجلود هي هذا أعظمهم، أعظم جهنم حرارة كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أعظم أصناف جهنم حرارة. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى بن المختار قال محمد بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال عن عطية العوفي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل للمكثرين، ويل واد في جهنم أشد جهنم حرارة، ويل يقول واد في جهنم أشد أصناف جهنم حرارة، نعوذ بالله. ويل للمكثرين يعني الأغنياء اللي جمعوا المال بكثرة، جمعوا الأموال بكثرة. ويل للمكثرين إلا من قال بالمال إلا من قال، ثم استثنى عليه الصلاة والسلام إلا من قال بالمال هكذا يمين ثم شمال هكذا ثم قدام هكذا ثم وراء هكذا. إذا كان مكثر لكنه وزع المال يمنه ويسره وقدام وراء وزع الأموال فلا عليه إن شاء الله ولو كان مكثر، لأنه وزع المال يعني جمع المال لكنه واسى المسلمين، واسى الناس بماله، فأعطى هنا وأعطى هنا وأعطى هنا وأعطى هنا. نعم. قال رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل وسماك عن مالك بن مرثد الحنفي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وكسبه من طيب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أكرمة بن عمار قال قال حدثنا أبو زميل سماك قال حدثنا مالك بن مرثد عن أبيه مرثد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، يعني السلون اللي تحت الناس. يقول الأكثرون يعني الأكثرون أموال هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا من مال حلال. لاحظ إذا كان المال حلال وجمعته الإنسان من حلال فأكثرت منه فإنك أيضا مع المكثرين، لكن إذا قلت بمالك هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وزعته وجعلت نفسك مثل المسلمين في هذا المال فلا عليك إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سيد الغطان عن محمد بن عيلان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأسفلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، يعني من يمين وشمال وورا وقدام من مال حلال أيضا. إذا كان المال حلال أما إذا كان حرام فالويل له، حتى لو أنفق منه، حتى لو تصدق منه، الصدقة ما تقبل، صدقة من مال حرام ما تقبل، والزكاة ما تقبل، والأشياء اللي يفعلها كله ما تقبل، والحج ما يقبل، والعمرة ما تقبل، من المال الحرام ما تقبل. إذا وضع رجله بالسيارة وقال لبيك لبيك والمال حرام قال لا لبيك وسعديك، مالك حرام ومطعمك حرام وملبسك حرام فلا يبتدي. أنت مأجور لا مأجور، أنت مأجور لا مأجور. هذا متى؟ إذا كان المال حرام، نعوذ بالله، جمعه من ربا، جمعه من غش، جمعه من الحيل على الناس، جمعه من كذا، المهم منه حرام، أن المال حرام، أصله حرام، ثم حج به أو اعتمر أو تصدق أو فعل شيء، كل هذا لا يقبل، كل هذا لا يقبل إذا كان من الحرام. أما إن كان من الحلال فهو الذي يقبل وهو الذي يرتفع درجات، لأنه رأى أن إخوانه بحق من ماله فيعطي هنا ويعطي هنا ويعطي هنا من مال حلال. نعم. قال رحمه الله: دثنا يقول بن حميد بن قاسم قال دثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن أخذ عندي ذهبا فتأتي علي ثالثة وعندي منه شيء إلا شيء أرصده في قضاء ديني. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا أبو سهيل بن مالك عم الإمام مالك بن أنس، سهيل عم الإمام مالك بن أنس قال حدثنا مالك قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن أخذ عندي ذهبا فتأتي. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أحب أن لي مثل أحد من الذهب الأحمر مجموع ويتأتي علي ثلاث عندي بعد ثالثة ولا قرش واحد. إلا شيء أرصده لدين، مطلوب دين أرصده لديني، مديون للناس، فدين الناس لا يمكن أن يمحى، دين الناس وحق الناس لا يمكن أن يمحى، لأنه حتى يوم القيامة ما يمحى عنك الإنسان، لازم تعطي أخاك دينه. نعم. قال رحمه الله: دثنا هشام بن عمار قال دثنا صدقة بن خالد قال دثنا يزيد بن أبي مريم عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن عمرو بن غيلان الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به والحق من عندك فأغلل ماله وولده وحبب إلي لقاك وأجل له القضاء، ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به والحق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا مسلم بن مشكم قال عن عمرو بن غيلان قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من آمن بي وصدقني. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من آمن بي وصدق بي. نعم. وعلم أن ما جئت به والحق من عندك فأقلل ماله وولده وحبب إليه لقاءك يعني الموت، حبب لقاءه أنه يحب أن يلقى ربه تعالى وتقدس. نعم. وعجل له القضاء يعني عجل له الموت. اللهم من أراده، اللهم من آمن بي وصدقني. نعم. وعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك. نعم. فأقلل ماله وولده وحبب إليه لقاءك لقاءك يا رب العالمين. وعجل له القضاء عن الموت، عجل له الموت. ومن لم يؤمن بي ولم يصدق ما جئت به. نعم. ولم يعلم أن ما جئت به والحق. نعم. فأكثر ماله وولده وأطل عمره. لكن الحديث لاحظوا أنه ضعيف، الحديث هذا ضعيف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو صحيح أن عندنا حديث يشهد له، لكن الحديث فيه سند اثنين مجاهيل، لكن الحديث اللي يشهد له أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إني أحبك يا رسول الله، قال: أحضر للفقر جلبابا أو نحو هذا. راح رجل من الصحابة قال: يا رسول الله، إني أحبك، أحب الله وأحب رسوله، أحب الله وأحب رسوله. قال: إذن أحضر للفقر جلبابا، يعني من أحب الله ورسوله فإنه فقير، لازم يكون فقير، من أحب الله ورسوله ابتلي بالفقر. هذا يشهد الحديث هذا، وإن كان الحديث هذا فيه ضعف لأن اثنين مجاهيل فيه. نعم. قال رحمه الله: دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عفان قال دثنا أبو غسان بن برزين وحدثنا عبد الله بن مات الجمحي قال دثنا غسان بن برزين قال حدثنا سيار بن سلامة عن البراء السليطي أن قادة الأسدي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يستمنع ناقة فرده ثم بعثني إلى رجل آخر فأرسل إليه بناقة فلما أبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك فيها وفي من بعث بها. قال نقادة فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من جاء بها؟ قال وفي من جاء بها. ثم أمر بها فحلبت فدرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكثر مال فلان للمانع الأول وجر رزق فلان يوما بيوم للذي بعث بالناقة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا غسان بن برزين قال ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن معاوية قال حدثنا غسان بن برزين قال حدثنا سيار بن سلامة قال عن البراء السليطي من سليط قبيلة كبيرة مشهورة السليطي قال عن نقادة الأسدي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يستمنعه ناقة. يقول نقادة إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه إلى رجل يستمنعه ناقة، يعني أعطيني ناقة يا فلان. رجل عنده إبل وطلب الرسول منه ناقة ليحلبها ويشرب منها هو الصحابة وأصحاب الصفة، فمنع قال ما عندي شيء ولا أعطي شيء. فرجع نقادة وقال رسول الله منع، فقال اذهب إلى فلان وقل له يقول لك الرسول أعطني ناقة. فذهب إليه وأعطاه ناقة فأتى بها فقال اللهم بارك له في ناقته. فلما أبصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك فيها وفي من بعده. فلما أبصرها الرسول قد أتى بها نقادة قال اللهم بارك فيها وبارك من بعد عاش بها. نعم. قال نقادة فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي من جاء بها. عاد نقادة طلب الخير لنفسه، قال يا رسول الله أيضا من جاء بها حتى اللي جاء بها، يعني باركت باللي أرسلها والذي أتى بها، أقول الآن أتى بها ادعو لي. فقال والذي جاء بها، فحلبها الرسول عليه الصلاة والسلام وأسكى المسلم. نعم. فدرت حلبها الرسول وهي لم تدر ولم تظن، فدرت وشرب عليه الصلاة وأسكى الناس. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر مال فلان للمانع الأول. هذا الشاهد من الحديث، لأننا نحن في الكثرة والغنة والدعاء على هذا والطلب لهذا، قال الرسول عليه الصلاة والسلام للذي منع الناقة اللهم أكثر ماله مال فلان للمانع. اللهم أكثر مال فلان. نعم. واجعل رزق فلان يوما بيوم، واجعل رزق فلان يوما بيوم، اللهم أكثر مال هذا اللي منع الناقة واجعل رزق هذا يوما بيوم كفافا، هذا اللي أعطى الناقة وأرسل بها اللهم اجعل رزقه يوم بيوم، وأما هذا فأكثر ماله. نعوذ بالله، علشان ينفتن، لأجل ينفتن. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميسة إن يعطي رضي وإن لم يعط لم يفي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن حماد الحسن بن حماد قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين عثمان بن عاصم قال حدثنا أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعس، يعني أهان استهان واحتقر فقر واستهين. تعس عبد الدرهم يعني اللي يعبد الدرهم، يعني أن العبد للدرهم هو الذي لا يفرط بالدرهم، إذا مسك درهم أو دينار ما يفرط به مرة واحدة، وعنده أموال ولا تصدق منها. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، يعني جعل نفسه عبد للدنيا، جعل نفسه تصرفه الدنيا هي اللي تصرفه فيكون عبدا لها. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، إن أعطي من الخميلة أو أعطي من الماء رضي وإن لم يعط سخط. تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، انظر الدعاء على الرسول، دعاء الرسول على هؤلاء. تعيس وانتكس يعني أنه احتقر وأهين وإذا يقع في الأرض من دابته، وتعيس وانتكس يعني وقع من دابته، وإذا شيك فلا انتقش يعني إذا ضربته شوكة أو أصابته شيء ما يجد من يعالج هذه الشوكة، والمقصود مو شوكة الخوة الشوكة النخلة، وإنما الشوكة الألم اللي يصيب الإنسان يسمونه شوكة، ألم يصيب الإنسان برجله أو ببدنه أو بيده يسمى الشوكة، وإذا شيك فلا انتقش. يقول بعض العلماء يجوز أن الشوكة المعروفة يعني أنه إذا ضربت الشوكة ما يجد من يأخذها من رجله، ما يجد أحد يأخذها تجلس في رجله طول الليل يصيح من الشوكة هذه. وبعضهم يقول لا، أن الشوكة هي الألم الذي تصيب الإنسان، وكلها جائز، كلها لها معنى واحد، وجائز أن تكون هذه وهذه تعيسى وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن صفوان بن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميسة تعيس وانتكس واذا شيك فلا انتقش. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد يعقوب بن حميد قال حدثنا اسحاق بن سعيد قال حدثنا اسحاق بن سعيد قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابي صالح السمان قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصه تعيس عبد القطيفه الى اخره تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، كما ذكر في الحديث الأول أنه إذا صبت الشوكة ما يجد من ينقشها، يبقى طول الليل يصيح بالليل والنهار ما يجد من يأخذها، أو أن الشوكة الألم جائز هذا وهذا. والقطيفة والخميلة إذا يكون عبد الله يطلبها أو تطلب منه هي عنده وتطلب منه للزفاف أو شيء يرفض، لأنه عبد لها وعبد للدينار وعبد للدرهم، متى ما غلبت الدنيا على قلب ابن آدم فهو عبد للدنيا، متى ما غلبت الدنيا على قلب ابن آدم صار عبد لها، فإذا صار هو يتصرف بالدنيا ويجعل الدنيا في يديه فقط ولا تدخل قلبه، صارت الدنيا هي التي عبدة له. أما إذا كان دخلت قلبه فصار هو عبدها، صار هو عبد للدنيا، صرفه الدنيا كيف شاءت. نعم. باب القناعة. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا سفيان بن عيينة في الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغناء كثرة العرض ولكن الغناء غنى النفس. يقول ابن ماجه رحمه الله باب القناعة. قناعة أن الإنسان يقنع قلبه ولو كان هو قوتا ولو كان رزقه قوت، يعني يأتيه رزقه يوم بيوم بس، ولكنه قانع ومبسوط وراضي برب العالمين، مبسوط وراضي بما قسم له الله، راضي بما قدر الله عليه، وراضي برب العالمين. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله قال حدثنا الأعرج عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب، وأنك قلبك غني الإنسان ولو ما عندك إلا قوت يومك، ولو ما عندك إلا درهم واحد، ولو ما عندك إلا شيء قليل، لكن قنعان بما أعطاك الله تعالى وتقدس وتحمد ربك وتشكر على ما أنت فيه. ما الغنى كثرة العرض، يعني الدنيا العرض، الدنيا ما اللي يعرض يباع، يعني العرض هو اللي يعرض ويباع، يعني أموال كثيرة يعرضها الناس يبيعونها، لكن ليس الدنيا هذه، الدنيا ليس الدنيا عن كثرة العرض، ولكن الدنيا ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب، الغنى غنى القلب، كون الإنسان يغنيها الله تعالى وتقدس بالقناعة ومقتنع بما أعطاه الله وقضاه له ورضي له، فهو يحمد الله ويشكره على ما فيه من الحالة، على ما هو فيه من الحالة. أما كثرة العرض فلو كثر عندك لا ما يفيدك، قد لا يسكت، قد يتلف في ساعته، قد يتلف هذا المال، قد يسرق، قد يروح منك الإنسان وتجلس فقير، لأن آفات المال ذكر ابن حجر أن آفات المال ثمانية، منها أنه يدفنه ينسى، منها أنه يتلف يروح عنه، منها يحترق، منها يسرق، منه يخص صبرا إلى آخره. الشاهد أن المال ليس الغنى كثرة العرض، يعني كثرة المال عند الإنسان، لا هذا ما هو غني، ما يسمى غني، الغني إنما الغنى غنى القلب، الغني قلبه بما آتاه الله. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن رم قال دثنا عبد الله بن لهية عن عبيد الله بن أبي جعفر وحميد بن هاني الخولاني أنما سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق الكفاف وقنع به. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن رمح محمد بن رمح قال حدثنا الله بن لهيعة عبد الله بن لهيعة قال حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عبيد الله بن أبي جعفر وحميد بن هاني وحميد بن هاني قال عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي عبد الرحمن الحبولي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قد أفلح من هدي إلى الإسلام قد أفلح من هدي إلى الإسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان ورزق الكفاف ورزق الكفاف قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق الكفاف من المال وقنع به وقنع بهذا الكفاف قنع ورضي بما أعطاه الله. قد إذا هدي للإسلام وقنع بالكفاف وبما أعطاه الله هذا هو المسلم هذا هو المسلم الحقيقي. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال دثنا وكي قال دثنا الأعمش أنا مارة من القعقاء أنا أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله وعلي بن محمد بن أبي نمير قال وعلي بن محمد الطنابي بن محمد حدثنا قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو لأزواجه وذويه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا يعني يوم بيوم ما فيه لحاجة إلى زيادة ولا نقصان يوم بيوم يأتينا أكلنا يوم ويأتينا اليوم الثاني أكلنا جديد ويأتينا اليوم الثالث أكل جديد وهكذا اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا حتى أزواجه وحتى ذويه وآل الحسن وغيرهم قوتا اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه راض بربه وعالم أنه كلما قل المال فإنه يصور خفيف كلما قل الإنسان مال الإنسان يجوز على الصراط خفيفا لأن المكثرون ما يجوز على الصراط لأنه مثل لكن الخفيف يجوز على الصراط لخفته لأنه ما عنده شيء ما عنده مال حتى أنه يثقله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ويعلى عن إسماعيل بن أبي خالد عن نفيل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غني ولا فقير إلا ودى يوم القيامة أنه أتي من الدنيا قوتا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عبد الله بن نمير ويعلى قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا نفيع قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من غني ولا فقير إلا ودى يوم القيامة أنه أتي من الدنيا قوتا. يقول عليه الصلاة والسلام ما من غني ولا فقير إلا ود يوم القيامة أن رزقه كان كفافا لا الغني ولا الفقير كل واحد منهم يود أن رزقه كان كفافا لا زيادة ولا نقصان الغني يود أن رزقه كان كفاف والفقير كذلك يود أن رزقه كفاف. نعم. قال رحمه الله دثنا سويد بن سيد ومجاهد بن موسى قال دثنا مروان بن معاوية قال دثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة عن سلمة بن عبيد الله بن محسن الأنصاري عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسوى منكم معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومي فكأنما خيزت له الدنيا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد ومجاهد بن موسى قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة قال عن سلمة بن عبيد الله عن أبي عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافا في جسدي آمنا في سربي. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حجت له الدنيا بحذافيرها. لا شك والله أي والله من كان آمن في سربه من أصبح منكم معافا في بدنه البدن معافى من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه يعني في بيته آمنا في بيته ما يجي أحد ولا يتعدى عليه أحد معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حجت له الدنيا. هذا ملكا, هذا يسمى ملكا لأن عيسى لأن موسى عليه الصلاة والسلام يقول لبني إسرائيل وكنتم ملوكا وكنتم ملوكا. صحيح لأن الإنسان إذا صار معافى وآمن وعنده قوت يومه هو ملك لا شك في هذا فهو ملك. اللي عنده قوت يومه هو معافى في بدن عنده قوت يومه وآمن في سربه فهو حاكم ملك لا شك في هذا. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.